بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: ومن قبض اللقطة لم يبرأ من ضمانها إلا بتعريفها وبدفعها إلى الإمام أو ردها إلى مكانها بإذن الإمام، وما عدا ذلك من الأشياء فإن القبض فيها ليس بشرط والله أعلم. طيب، من قبض اللقطة يعني إنسان إذا وجد لقطة وأخذها، أخذها لا للتعريف ولكن ليتملكها، يعني سولت له نفسه أن يأخذ هذا الشيء، حينئذ إذا أخذه نقول لا تبرأ ذمته. لو أعاده لمكانه لا يبرأ. متى يبرأ؟ نقول يبرأ إن نوى التعريف أو أن يدفعها إلى الإمام أو أن يعيدها إلى مكانها بإذن الإمام. فهذا رجل وجد صرة دراهم في السوق فأخذها على أنه يتملكها، يجحدها ويتملكها. هنا لو قدر أنه أنبه ضميره وأنبته نفسه وأعادها، رجعها لمكانها، وجاء شخص وسرقها، على من يكون الضمان؟ عليه هو، لأنه حينما أخذها صارت يده يد خائن، والخائن يضمن. حينئذ إذا أخذ هذه السرة الدراهم و ندم، نقول لا تبرأ ذمتك إلا بواحد من أمور ثلاثة: إما أن تنوي التعريف بمعنى أنك تعرفها سنة، أو تدفعها إلى الإمام، أو تعيدها إلى مكانها بإذن الإمام. نعم. وقسموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى أربعة أقسام: أولا قسم يتعلق بذمة سيده قليله وكثيره وهو ما أذن له فيه ثانيا قسم يتعلق برقبة العبد وهو جناياته وإتلافاته، فيخير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش الجناية والإتلاف، أو يسلمه للمجني عليه. ثالثا قسم يتعلق أيضا برقبته على المشهور وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال، وعلى القول الصحيح هذا القسم يتعلق بذمته. كالقسم الرابع ديون العبد التي بلا إذن السيد فتتعلق بذمته قولا واحدا يتبع بها بعد عتقه والله أعلم. نعم. ما يتعلق بالرقيق من ضمانات أقسام، وأنا أستطيع أن نجعله قسما، أن نجعله قسمين. القسم الأول ما يتعلق بذمة السيد وهو ما أذن له فيه السيد، وما سوى ذلك يتعلق بشيء بذمته، يتعلق بالعبد إما بذمته وإما برقبته. يقول القسم الأول ما يتعلق بذمة سيده وهو ما أذن له فيه، يعني إذا أذن السيد لعبده بإتلاف مال أو أمره بأمر تضمن إتلافا، فالضمان على من؟ على السيد، ضمان على السيد. واضح؟ مثل قال له، أمره، قال اذهب خذ هذه الدراهم أعطها فلانا وسرقت من العبد مثلا في أثناء الطريق تفريط منه، في هذا الحال من يضمن؟ السيد. الضمان على من؟ السيد. على السيد. أو قال السيد لعبده أتلف مال فلان، فإن الضمان على السيد. أما القسم الثاني وهو يتعلق برقبة العبد وهو جناياته وإتلافه، يعني لو أن العبد جنى جناية من غير إذن سيده، مثل أتلف مالا لشخص، هذا العبد أتلف مالا لشخص، فحينئذ يخير سيده بين أمور ثلاثة: بين أن يسلمه إلى ولي الجناية، وبين أن يفديه، وبين أن يبيعه ويعطي ثمنه، يعطي قيمة الإتلاف لصاحب الإتلاف. مثال ذلك عبد جنى على شاة رجل آخر، قتلها من غير إذن من السيد. نقول الآن هل الجناية هذه تتعلق بأي شيء؟ برقبة العبد، سيده يخير، إن شاء سلمه لولي الجناية وقال خذ هذا العبد ليس لك غيره، وإن شاء فداه، يعني أنه أن السيد نفسه يضمن هذه الجناية. والأمر الثالث أن يبيعه ويدفع الغرم أو الضمان من قيمته. طيب السيد ماذا سوف يسلك هنا؟ حسب المصلحة. إذا كانت قيمة العبد أقل من الجناية والعبد لا يساوي شيء، يعني الشات هذه مثلا بألف ريال والعبد قيمته 500 ريال سوف يسلمه إلى السيد. وإذا كان العبد قيمته مرتفعة يساوي 10,000 حينئذ سوف يبيعه ويفتيه ويفتي الجناية من قيمته. وإذا كان العبد غالي عند هذا السيد، غالي يعني عنده منذ زمن وتعلق تدرب عليه وألفه، في هذه الحالة سوف يفتيه. يقول وقسم أيضا يتعلق برقبته على المشهور، وهو تصرفاته التي فيها مال على القول الصحيح. وعلى القول الصحيح هذا يتعلق بذمته، يعني كالقسم الرابع ديون العبد التي بلا إذن السيد تتعلق بذمته قولا واحدا يتبع بها بعد عتقه. يعني ما استدانه العبد بغير إذن سيده يكون في ذمة العبد، بمعنى أنه يطالب به بعد عتقه. نعم. وقسم الأصحاب أسباب الضمان إلى ثلاثة أقسام. أولا يد متعدية كالغاصب ونحوه، فيضمن بتلف الشيء عنده أو إتلافه بشر فرط أو لم يفرط ويضمن نقصه. الثاني إتلاف بغير حق عمدا أو خطأ ففيه الضمان على المكلف وغيره. الثالث تلف الأمانات عند المؤتمنين إذا فرطوا في حفظها أو تعدوا فيها، ولا فرق في الإتلاف بين المباشر والمتسبب على وجه العدوان، والله أعلم. نعم. أسباب الضمان ثلاثة: يد متعدية وهي يد الغاصب، والثاني إتلاف بغير حق، والثالث تلف الأمانات بالتعدي أو التفريط. أما الأول فهي اليد المتعدية وهي يد الغاصب، فالغاصب عليه الضمان يضمن العين ويضمن المنفعة، يضمن العين ويضمن المنفعة. مثلا رجل غصب سيارة من شخص، سيارة أجرة، الإنسان عنده سيارة أجرة، فجاء شخص وغصبها وبقيت عنده شهرا ثم تلفت السيارة، احترقت، ماذا يلزم الغاصب؟ نقول يلزم الغاصب أمران: الأمر الأول ضمان العين، هذه السيارة كم تساوي؟ قالوا قيمتها 50,000، يسلم كم؟ 50,000، هذا ضمان العين. يضمن أيضا المنفعة، هذه السيارة الأجرة مدة شهر كم لو عملت، كم يحصل منها من ريع وأجرة؟ قالوا لو عمل شهرا حصل منها 2000، يضمن 2000، واضح؟ طيب، ولأن الغاصب يده متعدية، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق. الثاني إتلاف بغير حق عمدا كان أو خطأ ففيه الضمان على المكلف. نعم، إذا أتلف الإنسان مالا بغير حق وخرج بكلمة بغير حق، إذا كان الإتلاف بحق، يتلف بحق كإتلاف الإمام المال تعزيرا وما أشبه ذلك، فهذا لا ضمان فيه. طيب، الثالث تلف الأمانات عند المؤتمنين إذا فرطوا في حفظها أو تعدوا، كالمستعير والمودع والمستأجر. المستعير أمين، والمودع أمين، والمستأجر أمين. فإذا تلف الشيء عندهم نظرنا، فإن كان تلفه بتعدي أو تفريط فعليهم الضمان، وإن كان من غير تعد ولا تفريق فلا ضمان عليهم. مثال ذلك: إنسان أودع وديعة، شخص أودع شخصا وديعة، قال خذ هذه الدراهم احفظها، فوضعها فوق رف في البيت، فجاء سارق وسرقها، أو أحد الأولاد عنده أخذ الدراهم وأنفقها، يضمن أو لا؟ يضمن، لأنه مفرط، يعني مفرط ترك الواجب. أو لو قدر أنه أودع وديعة واستعملها، إنسان أعطاه شخص أعطاه جهاز كمبيوتر، قال خذ هذا الجهاز احفظه عندك، فهذا الرجل المودع لا يعرف الكمبيوتر، فتح الكمبيوتر وصار يضغط ويفعل حتى تلف جهاز فيروس، وش يسمه؟ ها؟ فيروس. طيب، وتلف، عليه الضمان؟ نعم، لأنه فعل ما لا يجوز له فعله، واضح؟ طيب، كذلك بالنسبة للمستعير، إذا استعار عينا واستعملها استعمالا فيه تعدي أو تفريط فإنه يضمن، وكذلك يقال بالنسبة للمستأجر. وقسم الأصحاب الغرس والبناء في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى صاحبها. الفيروس وإيش إيش يا صلاح؟ جرثومة سمي فيروس يعني بنقل الداء الذي في البدن إلى الداء الذي في يعني يستطيع إنسان من بلد بعيد يرسل لك فيروس محترفون فيها. عجيب. كم 1642 وكيف تخلصت منها؟ أعطيت مضاد حيوي؟ يعني في برامج حماية. يقول إن هذه تذهب أحيانا يعني خسائر فادحة. إيه لكن اللي عنده حماية ما يعرف جامعة هذه. إيه ترى من المجدوم فرارك من الأسد. وقسم الأصحاب الغرس والبناء في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى صاحبها إلى محترم وإلى غير محترم. فغير المحترم غرس الغاصب وبناؤه، فيخير صاحب الأرض بين إلزامه بقلعه ونقضه مع ضمان النقص والأجرة مدة بقائه بيده وبين تملكه بقيمته، فتقوم الأرض مغروسة مبنية وتقوم خالية منهما، فما بينهما فهو القيمة، وبين إبقائه بأجرة المثل إلا أن يختار الغاصب القلعة مع الضمانات المذكورة للنقص مع كل من كل وجه. طيب الغاصب يقول رحمه الله قسم الأصحاب الغرس والبناء في أرض الغير إذا رجعت إلى الأرض إلى صاحبها إلى محترم وغير محترم. فغير المحترم غرس الغاصب وبناؤه. فلو غصب شخص أرضا، إنسان غصب من شخص أرضا وغرس فيها غرسا، غرس فيها نخل، ثم إن صاحب الأرض مثلا رفعه للحاكم واستولى على الأرض، أخذ أرضه، ماذا يصنع بالنسبة لهذا للغاصب؟ أو ماذا يترتب على الغاصب؟ نقول يترتب خمسة أحكام. فعل الغاصب هذا يترتب عليه خمسة أحكام. الحكم الأول الإثم، يأثم لتعدي. والثاني لزوم القلع، يلزمه أن يقلع هذا الغرس. والثالث لزوم التسوية، تسوية إيش؟ الأرض، تسوية الأرض. والرابع يلزمه أيضا أرش النقص، لأن الأرض الآن إذا قلع منها الغراس تنقص والخامس الأجرة. واضح الآن؟ إذن هذا الغاصب الذي غصب هذه الأرض وغرس فيها غرسا مكث فيها مدة، إذا جاء المالك أو ما هي الأمور المترتبة على هذا الفعل؟ نقول يترتب عليه أولا أنه يأثم، وثانيا يلزمه القلع، وثالثا يلزمه التسوية، لأن النخل إذا قلع صار حفرا، وأيضا يلزمه أرش النقص، لأن الأرض التي قد زرع قد غرس فيها ليست كالأرض التي لم يغرس فيها. يقولون ولهذا يقولون يكون الغرس الثاني أقل منفعة من الغرس الأول. والخامس الأجرة مدة بقائه، الأجرة مدة بقائه. واضح؟ طيب ولهذا قال المؤلف فيخير صاحب الأرض بين إلزامه بالقلع ونقصه مع ضمان النقص والأجرة مدة بقائه بيده، هذا خيار، وبين تملكه بقيمته، يتملك يعني صاحب الأرض يقول للغاصب اترك النخل، أنا أشتري منك النخل بقيمته كم النخل؟ قال النخلة مثلا بمئة ريال، أترك ويكون لي. لكن هل هذا هل يجبر على الغاصب على ذلك؟ الفقهاء يقولون لا يجبر، سيأتي البحث فيه. قال فتقوم الأرض مغروسة ومبنية وتقوم خالية منها، فما بينهما فهو القيمة، وبين إبقائه بأجرة المثل إلا أن يختار الغاصب القلع. إذن صار الآن المالك يخير بين الزام القالع الزام الغاصب في القلع وما يترتب عليه من امور، وبين ان يبقيه بالاجره، وبين ان يتملك الغراس بالاجره. بين يتملك الغراس بالاجره. اما الامر الاول فلا خيار فيه للغاصب، يعني اذا طالب الغاصب اذا طالب المالك الغاصب بالقلع والتسويه والارش يلزم به، يلزم به. لكن بقينا في الامر الثاني والثالث، وهي ما اذا اختار المالك اذا طلب المالك من الغاصب ان يبقي الغراس ويعطيه قيمته، يعطيه قيمته، او ان يبقى الغاصب في الارض، يبقى الغاصب في الارض يعني بدون قلع ويدفع الأجرة، هل يجبر على هذا أو لا يجبر؟ الفقهاء يقولون في المسألة الأولى، المسألة الأولى لا يجبر الغاصب، بمعنى أن المالك إذا قال الغاصب أبقي الغراس وأنا أعطيك الدراهم، الغاصب له أن يمتنع، يقول لا النخل نخلي أنا سوف أقلعه، سوف أقلعه. وكذلك في المسألة الثانية إذا طلب الغاصب من المالك أن يبقى ويعطيه أجرة فقال المالك لا، لا يجبر المالك، وهذا صحيح، يعني هذا الكلام صحيح. لكن إذا علمنا أن قصد الممتنع منهم المعاندة وأنه ليس له غرض صحيح من الامتناع، ففي هذا الحال يجبر، يجبر. ففي المثال الأول إذا قال المالك للغاصب أبقي الغراس، أبقي الغراس وأعطيك قيمته، فقال الغاصب لا، ونحن نعلم أن هذا الغاصب لو قلع الغراس سوف يرميه، ففي هذا الحال يجبر لأن تصرفه هذا سفه لا يقر عليه. وكذلك إذا علمنا أن إذا طلب الغاصب من المالك أن يبقى بالأجرة فامتنع المالك، ونحن نعلم أن المالك ليس له غرض صحيح إلا بس المعاندة، ففي هذا الحال يجبر. واضح ولا لا؟ إذن إذا تعمد كل واحد منهما إما الغاصب أو المالك إذا امتنع مما يكون فيه مصلحة وليس فيه عليه مضرة فإنه يجبر. في البناء مثلا لو قدر أن الغاصب بنى بناء، بنى بناء في هذا الملك، فقال المالك للغاصب، قال الملك للغاصب أبقي البناء وأعطيك قيمته، وقال الغاصب لا أنا أريد أن أهدم البناء، مع أنه لا يستفيد من البناء شيئا، هل يقر؟ ها؟ لا يقر. كذلك لو أن الغاصب قال أبقى في هذا المكان، أبقى في هذا المكان بأجرة، بأجرة، وامتنع المالك مع أن الأرض لا يستفاد منها، ففي هذا الحال أيضا يجبر المالك، يجبر المالك. فالحاصل أنه إذا طلب أحدهما من الآخر، إما المالك وإما الغاصب، إذا طلب أحدهما من الآخر أمرا فيه مصلحة وليس فيه مضرة على الآخر فإن الممتنع يجبر لأن امتناعه في الواقع سفه. طيب لو أنه بنى في الأرض المغصوبة بناءً، بناءً، فالغاصب قال للمالك تملك البناء، قال لا لا أريد أن أتملكه، ونحن نعلم أن أن المالك إذا هدم هذا البناء سوف يبني بناء آخر، هل يوافق؟ حسب ينظر، ننظر إن كان يقول البناء هذا الذي بنيته لا يوافقني ولا يناسبني، أنا أريد أن أبني بناء مختلفا، ففي هذا الحال لا يجبر. أما إذا علمنا أنه سوف يبني نفس البناء من غير تغيير فهنا يجبر. وأما القسم المحترم فهو غرس المستأجر. كيف يغير؟ لا ما يخير الغاصب. الغاصب ليس له، ليس له حق في التخيير. الذي يخيره من المالك، يقول ابقى افعل. اما الغاصب يقول انا بالخيار، ان شئت قلعت وان شئت بقيت. لا واضح. والدليل على هذا ليس لعرق ظالم حق. لكن لو ان المالك طلب من الغاصب ان يبقي الغراس او يبقي البناء هل يجبر الغاصب؟ لا، لانه ملكه. وأما القسم المحترم فهو غرس المستأجر إذا تمت مدة الإجارة، وغرس المستعير ونحوهم ممن يديهم غير ظالمة، بل مأذون لهم بعوض أو بغير عوض. فهنا ليس لصاحب الأرض قلعه ولا نقضه بلا إذن صاحبه، لكنهما يتفقان على تأجيره وإبقائه بأجرة المثل أو شراء صاحب الأرض له، والخيرة في هذين الأمرين لصاحب الأرض، أو يختار صاحبه قلعه ونقضه بلا تضمين نقص إلا أن شرط بقاءه إلا إن شرط وش هي؟ أي ما هو لا ما هو السابقون ما هو بيهمزون قصدك أن يعني إيه هي عندنا أن إيه عندي أن إلا عندي أنا عن إيه صحيح. إلا أن شرط بقاؤه عشان بقاؤه هي مشكلة بقاؤه هذا إلا وش تصير شرط بقاء إن ها سر إن إلا إن شرط بقاؤه إلا إن شرط بقاؤه شوف السابقون في المخطوطات أولا الهمزات ما يتم بها والنقط أيضا نقط الياء ما يتم بها مثل القاضي أحيانا الناس يكتبون نقطتين الأول ما يكتبون بالمعلوم شو نكتب خسر حبر ها وقتي نعم. أو كان بقاؤه لازما كالوقف فليس لصاحبه قلعه. وأصل هذا كله الحديث الصحيح ليس لعرق ظالم حق. طيب يقول أما القسم المحترم فهو الغرس الذي فهو غرس المستأجر إلى آخره. الغرس المحترم هو الغرس الذي حصل بإذن من المالك مثل غرس المستأجر. مثال ذلك رجل مستأجر من شخص أرضا لمدة سنة وغرس فيها غرسا ثم انقضت السنة والثمرة على وشك الظهور فهنا نقول هذا الغرس محترم لا يجوز للمالك أن يأمره بالقلع لأنه حصل بإذن ولا بغير إذن بإذن، لكن يبقى المدة الزائدة هذه تكون في أي شيء بالأجرة مثال آخر رجل استعار من شخص أرضا لمدة سنة عرية فغرس فيها غرسا أو زرع فيها زرعا ثم انقضت مدة العرية والزرع موجود قائم، هل المالك يجبر المستعير على القلع أو إزالة الزرع؟ نقول لا، يعني هذا غرس محترم حصل بإذن من المالك، ولهذا قال لكن يتفقان على تأجيره وإبقائه بأجرة المثل أو شراء صاحب الأرض. فنقول لصاحب الغراس ولصاحب الزرع أنت بالخيار، إن شئت فابقى بأي شيء بأجرة المثل وإن شئت فاشتري الأرض. فهذا حد فاصل أن العرق الظالم ليس له حق في الأرض، فليس له حق إلا بقاء بلا إذن ربها. ومفهومه أن فليس له حق الإبقاء الذي بعيد شوي أي فليس له حق والهمزة حضرة إيه لا الهمزة مو ضروري يعني الهمزة صح جيت هي همزة وصل تقدمت فليس له حق الإبقاء بلا إذن ربها. ومفهومه أن من ليس بظالم ليس له حق الإبقاء لا له حق ابن ديك هذه ليس له. ومفهومه أن من ليس بظالم له حق ومفهومه أن من ليس بظالم له حق الإبقاء لكن بحالة فيها الرفق به وبصاحب الأرض، وحيث كان صاحب الأرض صاحب الأصل كانت الخيرة بيده في اختيار التملك أو الإبقاء بأجرة. ومن الفروق الصحيحة تقسيمهم الولاية والوكالة على الأموال والحقوق إلى ثلاثة أقسام: وكيل وولي خاص كالذي يباشر الموكل والموصي توكيله وتوصيته، فعمله وتصرفه مقصورة في دائرة ما أذن له فيه. الثاني وكيل وولي عام وهو الإمام والحاكم وكيل من لا وكيل له ولا ولي من القاصرين والغائبين والمتغيبين، وولي الأوقاف التي لا ناظر لها خاص، وولي من, ولي من لا ولي لها في النكاح. الثالث وكيل وولي اضطرار وهو في كل حالة يضطر فيه إلى تولية، فإن لم يفعل ترتب عليه ضياع المال وفواته كمن مات في محل لا وصي له ولا حاكم كبرية وبحر ونحوها، فعلى من حضره جمع ما تركه وحفظه جمع ما تركه وحفظه وبيع ما الأصلح بيعه حتى يصل إلى وارثه أو وصيه. طيب رحمه الله. ومن الفروق الصحيحة تقسيم الولاية والوكالة على الأموال والحقوق إلى ثلاث أقسام. نعم، الولي والوكيل ثلاثة أقسام: عام وخاص واضطرار. بدأ بالوكيل الخاص والولي الخاص. قال: الوكيل الخاص والولي الخاص الذي يباشر، كالذي يباشر الموكل والموصي توكيله وتوصيته، فعمله وتصرفه مقصور في دائرة ما أذن له فيه. مثل أن يقول إنسان لشخص: وكلتك في بيع مالي، هذا وكيل خاص. أو يقول: أوصيت بأن فلانا هو الذي يتولى مال أولادي بعد موتي، هذا وصي خاص. الوصي الخاص والوكيل الخاص تصرفه مقصور على ما أذن له فيه. ولهذا من القواعد المقررة في باب الوكالة أن الوكيل تصرفه مستفاد بالإذن، تصرف الوكيل مستفاد بالإذن، فيقتصر فيه على ما فيقتصر في التصرف على ما أذن له فيه ولا يتجاوز إلى غيره. طيب الثاني يقول: وكيل عام، وكيل وولي عام، وهو الإمام والحاكم والحاكم وكيل من لا وكيل له من القاصرين والغائبين والمتغيبين. نعم، الحاكم الشرعي وكيل ووصي على من لا ولي له ولا وكيل له. فمثلا مات إنسان وله ذرية صغار ولم يوصي لأحد بالنظر إليهم، من الذي تولى النظر؟ الحاكم، وهذه ولاية عامة، ولاية عامة. طيب إنسان غاب عن بلده، يعني حي لكنه غائب عن بلده، واحتاجنا إلى بيع ماله، من الذي يتولى هذا؟ إيش؟ الحاكم الشرعي. يعني مثال إنسان ذهب إلى بلد وتعذر عليه الرجوع يعني في مدة قصيرة، وعنده مثل بهائم وما أشبه ذلك مما يفسد أو يحتاج إلى نفقة، من الذي يتولى البيعة إذا احتاج إلى البيع؟ من؟ الحاكم الشرعي. والثالث وكذلك بالنسبة للأوقاف التي ليس لها ناظر يتولى النظر الحاكم الشرعي. أما الثالث فهو وكيل وولي اضطرار، يعني وكيل الاضطرار وولي الاضطرار، وهو حال الضرورة. فمثلا إنسان سافر، رجلان سافرا إلى بلاد بعيدة لدراسة أو ما أشبه ذلك، ثم أحدهما مات، يعني زيد وعمر سافرا إلى بلد بعيد، ثم قدر الله عز وجل على زيد ومات. الآن من الذي يتولى جمع تركته والنظر فيها وحفظها؟ عمر. هل أحد وكله؟ نقول لا، لكنه وكيل ضرورة، لأنه يجب على الإنسان أن يحفظ مال أخيه المسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فهنا يتولى هذه التركة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فعلى من حضره جمع ما تركه وحفظه وبيع من أصلح فيه. ما هذه التركة؟ ينظر ما يسرع إلى الفساد وما يخشى عليه من الفساد يبيعه ويحفظ ثمنه، وما لا يخشى عليه بأن لا يضر بقاؤه يبقيه. مثل لو أنه حينما مات خلف فرشا وثيابا ودراهم وأطعمة وبهائم، نقول هنا البهائم والأطعمة وكذلك الثياب تباع والفرش تباع وتحول إلى دراهم، ويسلمها الوكيل إلى الورثة. طيب هذا تصرف في مال الغير بغير إذن، لكن نقول هذا التصرف دعت إليه الضرورة، مقصور عندك ولا حاط لها رؤوس؟ ها اي طيب احيانا ترى يحطون الهوست تقدر مشطول عليها مقصور. اي شوف العباره الاولى فعمله وتصرفه مقصور. ها ايش والحاكم وكيل من لا وكيل له ولا ولي من القاصري كيف القاصرون الذي دون البلوغ غير المكلفين. القاصر غير المكلف اما لصغر او جنون. وكحفظ المال الذي ان تركه ضاع وان تولاه انحفظ على اهله فيتعين عليه حفظه وايصاله الى اهله باجره او تبرعا. فالوكيل الخاص تصرفه تبع الإذن مقصور على ما أذن له فيه، والعام تصرفه شامل لكل ما فيه مصلحة، والضروري مقصور على مقدار الضرورة. هذه خلاصة. الوكيل الخاص تصرفه تبع للإذن، والعام تصرفه شامل لكل ما فيه مصلحة، والضروري الوكيل وولي الضرورة تصرفه مقصور على الضرورة، فما دعت إليه الضرورة نفذ، وما لم تدع إليه الضرورة من التصرفات لا ينفذ. ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الورثة إلى أصحاب فروض لهم نصيب مقدر لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، وعاصب له نصيب غير مقدر، وذوي أرحام يتفرعون على أصحاب الفروض والعصبات ويدلون بهم ويرثون ميراثهم. وتقسيم العصبات إلى الفروق الصحيحة تقسيم الورثة إلى أصحاب فروض لهم نصيب مقدر لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون وعصبة. وقد دل على هذا التقسيم قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، ما بقي فهو لأولى رجل ذكر، مع قوله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذا يدل على ميراث ذوي الأرحام، ميراث ذوي الأرحام، والخال وارث من لا وارث له. فإذا جمعنا هذه النصوص التي هي قوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر مع الآية الكريمة والحديث، حصل لنا أو تحصل لنا أن أصحاب الفروض ثلاثة، أن الورثة ثلاثة، صاحب فرض وصاحب تعصيب أو عاصب وذو أرحام. والفرق بينهما أن صاحب الفرض هو الذي له نصيب مقدر شرعا، إن الفرض هو النصيب المقدر شرعا لوارث، وأما العاصب فليس له نصيب مقدر شرعا إن لم يكن إلا هو فله جميع المال، وإن استغرقت الفروض سقط، وإن بقي شيء أخذه، وإن بقي شيء أخذه. إذن العاصب إما أن يرث جميع المال، وذلك فيما إذا لم يكن وارث إلا هو، يكون أحد من أصحاب، إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض، إذا لم يوجد صاحب فرض فله جميع المال. وإما أن يسقط ولا يرث شيئا، وذلك فيما إذا استغرقت الفروض، مثل هلك هالك عن زوجة وأخت شقيقة، عن زوج وأخت شقيقة وعم، الزوج نصف والأخت الشقيقة نصف والعم يسقط. نعم استغرقت الفروض، استغرقت الفروض. طيب المثال الأول هلك هالك عن عم، أو هلك هالك عن ابن عم، أو هلك هالك عن أخ، له جميع المال. وإن بقي، وإن كان ثم تسع أصحاب فروض وبقي شيء فله ما بقي، مثل هلك هالك، إنسان هلك عن زوجته وبنته وأخيه، فالزوجة لها ثمن والبنت النصف والأخ الباقي، الشقيق مثل الباقي، كم الباقي؟ نصف، سبعة أثمان، سبعة أثمان نصف البنت. ثلاثة ثمان. مسألة من ثمان. الزوجة الثمن واحد. والبنت النصف أربعة. أربعة. كم بقي؟ ثلاثة. ثلاثة من ثمانية. وتقسيم يعني العصر. ربع ثلاثة من ثمانية نسبتها ربع وثمن. ربع وثمن صح؟ ثلاثة من ثمانية. المسألة قلنا من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة. كم بقي عندنا؟ ثلاثة. الثلاثة هذه بالنسبة للثمانية نسبتها بالنسبة للثمانية ربع اللي هو اثنين. اثنين بالنسبة للثمانية ربع. والواحد بالنسبة للثمانية ثمن. إذن للأخ هذا له ربع وثمن. واضح هذه. وتقسيم العصبة. أما ذو الأرحام ذو الأرحام فهم يرثون عند عدم صاحب الفرض والعاصب. إذا لم يوجد عاصب ولا صاحب فرض فإن الميراث يكون بهذا لصاحب الرحم أو لذي الرحم. مثل هلك هالك عن خال. إنسان مات عن خاله أو مات عن خالته أو مات عن عمته وما أشبه ذلك. يقول هنا يقول له الميراث. يقول له الميراث. أما إذا وجد صاحب فرض أو وجد عاصب فليس لذوي الأرحام شيء. وإنما الزائد بعد الفرض يرد على صاحب الفرض. مثل هلك هالك عن بنت. إنسان مات عن بنته وعن خاله. مات عن بنته وعن خاله. هنا البنت لها لها النصف والباقي ردا يرد عليها. إذن يقول لها المال جميعا. النصف فرضا والباقي ردا. وليس للخال شيء لوجود صاحب إيش؟ صاحب الفرض. صاحب الفرض. ولذلك من شروط الإرث من شروط الإرث ذوي الأرحام أن لا يوجد صاحب فرض ولا تعصيب. وتقسيم العصبات إلى أولا عاصب بالنفس وهم جميع ذكور القرابة والولاء المدلون بأنفسهم أو بمحض الذكور، وأن من انفرد منهم أخذ المال كله، ومن كان معه صاحب فرض له ما فضل عنه، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط، وأنه إذا وجد اثنان من العصبة فأكثر قدم الأقرب جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى، ومع التساوي من كل وجه يشتركون. طيب يقول تقسيم العصبة إلى تقسيم العصبات إلى ثلاث أقسام: عاصب بالنفس وبالغير ومع الغير. العاصب بالنفس جميع الذكور ذكور القرابة. جميع ذكور القرابة عصبة. مثل الأخ العم الجد الأب وما أشبه ذلك. هؤلاء كلهم عصبة. إذن كل ذكر وارث كل ذكر وارث فهو إيش؟ عصب. كل ذكر قريب وارث فهو عاصب. فهو عاصب. قال والولاء أيضا أهل الولاء عصبة. ولا يشترط فيهم الذكورية. ولا يشترط فيهم الذكورية. ولذلك إذا قال قائل هل من النساء من هي عاصبة بالنفس؟ نقول نعم واحدة فقط هي المعتقة عاصبة بنفسها. إذن النساء ليس فيهن عصبة بالنفس إلا إيش؟ المعتقة. ولهذا قال الناظم وليس في النساء طرا عصبة طرا جميع عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. إذن العصبة بالنفس هم الذكور ذكور الوارثون وأهل الولاء سواء كانوا ذكورا يعني المعتق سواء كان ذكرا أم أنثى. يقول وأن من انفرد المدلون بأنفسهم محض الذكور، وأن من انفرد أخذ المال كله، ومن كان معه صاحب فرض له ما فضل، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط. وهذا سبق. قال وأنه إذا وجد اثنان من العصبة فأكثر قدم الأقرب جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى، ومع التساوي من كل وجه يشتركون. نعم إذا اجتمع عصبة ماذا نصنع؟ هل نورثهم جميعا؟ نقول نبدأ بالأسبق جهة ثم الأقرب ثم الأقوى. الأسبق جهة كيف نعرف السبق الجهة؟ نقول جهات على النحو التالي: الجهة الأولى البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. هذه جهة العصوبة، غنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولد تتمة. فمثلا عندنا هلك إنسان عن ابن وأب وعم وأخ، من العاصب هنا؟ الابن، لأنه أسبق جهة. طيب هلك إنسان عن عم وأخ، الأخ أخ سواء شقيق أو لأب. طيب هلك إنسان عن أب وعم، الأب. طيب إذا استووا في الجهة، إذا كانوا في جهة واحدة، في جهة بنوة أو أبوة أو أخوة أو عمومة، ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي القرب. القرب، فالأقرب يحجب الأبعد. فمثلا ابن عم وابن ابن عم، لمن الميراث؟ ابن عم القريب. طيب أخ شقيق وابن أخ شقيق، أخ الشقيق، ها الأخ الشقيق لأنه أقرب. طيب عم ابن عم وابن ابن عم، لابن عم. طيب عم لأب، عم لأب وابن عم، عم لأب. عم لأب، عم لأب ايش؟ وابن عم، عم لأب. طيب مثال آخر، هلك إنسان عن عم عم أب، يعني عم عم أبي وابن ابن ابن ابن ابن عم، خمس درجات. ابن عم، كيف ابن عم ذا ابن ابن ابن ابن؟ نعم نقول ابن العم لأنه يلتقي بالميت. الآن ابن عمك تلتقي به أين؟ في الجد. وعم أبيك تلتقي به في أبي الجد، ومن تلتقي به في الجد أقرب ممن تلتقي به في أبي الجد. ولهذا قال العلماء لا يرث بني أب أعلى مع بني أب أدنى، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى، لأن الأدنين يلتقي بهم الميت أولا. فمثلا إنسان هلك عن ابن ابن ابن ابن ابن عم، وعن عم أبيه، عم أبيك تلتقي به في أبي الجد، أبي جدك، وابن عمك تلتقي به في الجد. ومعلوم أن من تلتقي به في الجد أقرب من من تلتقي به في أبي الجد. والإنسان إذا نظر المسألة هذه يقول لها عم أبي أخي قريب، عم أب وذا ابن ابن ابن، يقول لها ليست المسألة قول وقصر. طيب إذن إذا تساووا في الجهة ننظر الأقرب للميت، فالأقرب يحجب الأبعد. فإن تساووا في القرب، تساووا في القرب، فتأتي المرتبة الثالثة وهي القوة. والقوة لا تتصور إلا في الإخوة والأعمام، لا تتصور إلا في الإخوة والأعمام كما يأتي. طيب نقول القوة لا تتصور إلا في الإخوة والأعمام، فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، والعم الشقيق مقدم على العم لأب. فلو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، فالأخ الشقيق له جميع المال وليس للأخ الأب شيء. ولو هلك هالك عن عم شقيق وعم لأب، فالمال للعم الشقيق وليس للعم لأب شيء. لماذا؟ نقول لأن الشقيق سواء كان عما أم أخا أقوى، لأنه يدري إلى الميت بقرابتين، من جهة الأبوة ومن جهة الأمومة، بخلاف الذي لأب فإنما يتصل بالميت أو يدري بالميت من جهة الأبوة فقط. طيب هلك هالك عن أخ، عن ابن أخ شقيق وأخ لأب، يلا يا رزق. هلك إنسان عن ابن أخيه، ابن أخ لأب، عن ابن أخ شقيق وأخ لأب، خطأ. الآن انتبه، الجهة واحدة ولا لا؟ الجهة اسبق، الجهة واحدة نعم جهة أخوة. طيب بعد الجهة ننتقل إلى القرب. أيما أقرب، الأخ لأب ولا ابن الأخ الشقيق؟ أخ لأب. الأخ لأب. القوة تأتي المرحلة الثالثة. أين أقرب؟ لأن الأخ لأب يتصل بك ما بينك وبين واسطة، وابن الأخ الشقيق هناك واسطة. الآن أيما أقرب، أخوك لأبيك ولا ابن أخيك الشقيق؟ ما تبي تفكير يا جماعة؟ فيها إشكال؟ لا ما في إشكال. أيهم أقرب لك؟ مثلاً أخوك الشقيق، أخوك لأبي، لك أخ لأب، ولك ابن أخ شقيق. إن كان لك أخوان لأب وشقيق، الذي الشقيق مات وخلف ابناً، أيهم أقرب لك؟ هذا الابن ولا أخوك؟ الأخ. إذن نقول هنا المال للأخ لا. لأب، لأنه إيش؟ أقرب. أقرب. صحيح أن ابن الأخ الشقيق أقوى، لكن القوة مرتبة بعد مرتبة القرب، بعد مرتبة القرب. طيب هلك إنسان عن ابن أخ، عن أخ شقيق وابن أخ لأب. أيضاً سؤال لك، هلك إنسان عن ابن، عن أخ شقيق وابن أخ لأب. شقيق. استمع في وصفة، أقرب وأقوى. أقرب وأقوى. طيب هلك هالك، إنسان مات عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب. بنت. نعم. ما البنت كم؟ نصف. النصف. طيب والأخ الشقيق والبنت والأخت الشقيقة؟ النصف. النصف. والأخت لأب والأخ لأب؟ يسقط. يسقط. ما بقى شيء. نصف نصف. نصف. طيب مش قلنا عن بنت؟ بنت وأخت شقيقة. أخت شقيقة. لأب. طيب هلك إنسان عن أخت شقيقة وأخ لأب. أخت الشقيقة لها النصف، النصف الباقي، والأخ باقي. الباقي صح؟ طيب هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. النصف تأخذ أخت الشقيقة، لها النصف. النصف والباقي يأخذ الذكر بيت الحظ والأنثيين. ها هذا ليس أخ مبارك. هل هذه صورة الأخ المبارك؟ لا. هذا أخ مو مشؤوم مرة، لكن نوع من المشؤوم، لأنه لو لا الآن شوف، لو بنت وأخت لأب وكان كان كان كان كان نعم أخت شقيقة وأخت لأب، لو كان المسألة أخت شقيقة وأخت لأب، كم للأخت لأب؟ نصف. لا الأخت شقيقة لها النصف والأخت لأب الباقي. لا السدس تسميته الثلثين. طيب وإذا كان معها، كان معها أخوها من أبيها، كم النصف الباقي؟ هذا يقول للذكر متحضر الأنثيين، سوف ترث السدس. المسألة من ستة، مسألة من ستة، الأخت الشقيقة النصف ثلاثة وبقي ثلاثة، للشق للأخ لأب اثنان ولها واحد. طيب إذا لم يتغير، ما تغير الميراث. أين؟ لا بس قصدي مع وجوده ولا مع عدم وجوده تغير؟ لا. نعم بتغير، لا شك أنه أن وجوده نقصها، لأنه لو كانت بنت، لو كانت أخت شقيقة وأخت لأب، لكان الأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب السدس تكمل الثلثين. فالمسألة من ستة، للشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكمل الثلثين كم؟ السدس تكمل الثلثين واحد. واحد. واحد واحد نعم بقي اثنان الان قال احد نقول ترد المساله ترد المساله الى فروضها كم فروضها اربعه فالاخت لاب الان تاخذ واحد من اربعه ولما كان معها اخوها اخذت واحد من سته اذا فيه نوع مشؤوم هذا واضح اذا نصيبه اكثر نصيبه اكثر الثاني عاصم بالغير وهن البنات وبنات الابن والاخوات لغير ام مع اخوتهن يعصبونهن فيكون للذكر مثل حظ الانثيين فيما ورثوه الثالث عصبة مع الغير وهن الاخوات لغير ام مع البنات او بنات الابن ياخذن ما بقي بعدهن وان الاخوات مع اخوتهن ثلاثه اقسام طيب. العصبه سبق العاصب بالنفس العاصب بالغير بالغير والباء هنا للسببيه يعني بسبب الغير قال هن البنات والأخوات لغير أم مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا لكن المؤلف يقول ومع إخوتهن يعصبونهن فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين فيما ورثوه إذن العصبة بالغير هن البنات وإن نزل يعني بنات الإبن والأخوات لغير أم مع من؟ مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا إلا بنت الإبن فيما إذا احتاجت فإنه يعصبها ابن الإبن النازل يعصبها ابن الإبن النازل إذا أنا عصبة بالغير من هم يا رزق والأخوات لغير أم مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا فمثلا هلك هالك عن ابن وبنت البنت هنا عصبة ما الذي عصبها أخوها هلك هالك عن بنت ابن وبن ابن البنت هنا أيضا عصبها أخوها هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق عصبها أخوها طيب هلك هالك عن أخ لأب وأخت لأب عصبها أخوها طيب هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ لأب ومماثل لها درجة لكن لا يماثلها وصفا إذا لا يعصبها ولذلك في هذا المثال ثلث النصف وله الباقي إذن العصبة بالغير هن البنات والأخوات مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا إلا في بنات الابن فإنه يعصبها ابن الابن الذي أنزل منها إذا احتاجت إليه متى تحتاج إليه؟ قالوا تحتاج إليه إذا استغرق من فوقها الثلثين مثل هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن كم البنتان؟ الثلثان وبنت الابن؟ تسقط الواقع تسقط لكن هنا ابن الابن النازل يعصبها عصب هي بالنسبة لها إيش عمته ولهذا ابن الابن يعصب أخته ويعصب عمته ويعصب ابنة عمه أيضا مفهوم طيب هذا العصبة العصبة بالغير قال وعصبة مع الغير وهن الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الإبن يأخذن ما بقي بعدهن الأخوات لغير أم مع البنات أو مع بنات الإبن مثل هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة نقول البنت لها النصف والباقي الأخت شقيقة هلك هالك عن بنت وأخت لأب البنت لها النصف والباقي الأخت لأب هلك هالك عن بنت ابن وأخت شقيقة للبنت النصف لبنت الإبن النصف والباقي الأخت الشقيقة طيب إذا قال قائل ما الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير؟ لا العصبة بالغير والعصبة مع الغير ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق بينهما من جهة اللفظ ومن جهة المعنى أما من جهة اللفظ فالعصبة بالغير الباء هنا للسببية يعني أنهم صاروا عصبة بسبب وجود غيرهم معهم وأما مع الغير فمع هنا تقتضي المعية والمشاركة والمصاحبة هذا من جهة اللفظ أما من جهة المعنى فالعصبة بالغير هم في الأصل عصبة، والعصبة مع الغير هم في الأصل غير عصبة. واضح؟ العصبة بالغير من هم؟ هن البنات والبنات الابن والأخوات مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا. إذن الذي عصبهن عصب في الأصل. إذن العصبة بالغير المعصب لهن في الأصل عصبة، لكن العصبة مع الغير الذي عصبهن ليس عصبة، لأن البنات لسنا عصبة. واضح الفرق؟ واضح؟ وأن الأخوات مع عفوتهن ثلاثة أقسام: قسم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم المذكورون، وقسم الذكر والأنثى سواء وهم الأخوة. ولهذا بعض نظم بعضهم قال وعاصب، يعني أحيانا يشتبه الإنسان عصبة بالغير وعصبة مع الغير. قال الناظم وعاصب بغيره من منع أخوه فرضه إذا كان معه. وعاصب بغيره من منع أخوه فرضه إذا كان معه، يعني البنت إذا وجد معها الأخ يمنعها فرضها، والأخ إذا وجد مع والأخت إذا وجد معها الأخ يمنعها إيش من فرضها. تعيد البيت سهل، هذا من بحر الرجز، بحر الرجز أسهل بحور الشعر. علي عاصم بغيره من منع أخوه إيش فرضه فرضه ترى شوف حفظ بدل الأشياء الحاصرة تفيدك. أحيانا أنت بنفسك تختلط عليك العصبة بالغير والعصبة مع الغير، إذا كنت حافظ البيت سهل عليك. احرصوا بارك الله فيكم على الأبيات الحاصرة لتحصل الشروط والأركان والضوابط والقواعد، هي الدخر، هي الدخر. والحقيقة أن العلم من أراد العلم فعليه بالحفظ، بدون حفظ لا علم. ولا تسمع إلى الطريقة العصرية الآن يقول فهم ما فهم، صحيح الفهم مطلوب، لكن الأصل هو الحفظ. الذي لا يحفظ لن يستفيد علما. ولذلك تفرق الآن بين إنسان حافظ وبين إنسان غير حافظ. الإنسان الذي عنده أصل وحافظ مثل عنده متن أو ما شابه ذلك، إذا أراد أن يتكلم عن أي موضوع يتكلم عليه بأيش؟ بسلاسة وطلاقة وكلام مرتب منمق. أما الذي فاهم لكن غير حافظ تجد أن أفكاره مشوشة، كل شوي بقي مسألة، نعم نسينا هذه المسألة، بقي كذا وكذا، بقي كذا وكذا. بخلاف الذي إنسان اللي عنده متن تجده يستحضر المتن كأنه يمشي، يقوم الأول تعريف الشروط الأركان الصفة المبطلات يمشي ولو بدون تحضير، حتى لو لم يقرأ يستطيع لأنه يستحضر هذا المتن. أما الذي يشرح أو يتكلم من نفسه تجد مشوش، يجيب لك المبطلات ثم الأركان ثم الشروط ثم صحيح أن هذه الكلمة منه فيها معلومات كثيرة لكنها مشوشة وغير مرتبة، غير مرتبة. ولذلك الطلاب الذين أمامه لا يستفيدون شيئا، يستفيدون شيئا. وترتيب المعلومات يعني كونك تلقي معلومات على الطالب مرتبة مقسمة محصورة وما أشبه ذلك، هذا من أهم أسباب الحفظ. ولذلك هذا الذي يجعل المدرسين يختلفون. تجد الآن الطلاب في المدرسة يرغبون هذا الأستاذ دون الآخر، لأن الأول مثلا يحصل لهم المعلومات، يعطيهم المعلومات بطريقة مرتبة ومقسمة، والآخر حشو. وقسم يختص به قسم الذكر والأنثى. طيب قسم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم المذكورون، أين المذكورون؟ العصبة، نعم. وقسم الذكر والأنثى سواء وهم الإخوة لأم مع أخواتهم وذوي الأرحام. وقسم يختص به الذكر وهم من عداهم من أولاد الإخوة لغير أم والأعمام وهم أولادهم وعصبة الولاء. وتقسيم الحجب إلى ثلاثة أنواع: محجوب بالوصف بأن يتصف المحجوب بصفة تمنعه من الميراث كالقتل والرق واختلاف الدين، ومحجوب بالشخص حجب نقصان، وهذان القسمان يتأتى دخولهما على جميع الورثة، ومحجوب بالشخص حجب حرمان، وهذا يدخل على جميع الورثة إلا الزوجين والأبوين والولدين للصلب. وهذه الجمل قد فصلت ووضحت في المواريث. طيب يقول وقسم الذكر والأنثى سواء، يعني ميراث الذكر والأنثى على حد سواء، وهم أولاد الأم يعني الإخوة لغير أم، فالذكر والأنثى على حد سواء. فإذا فلو هلك هالك عن أخ لأم وأخت لأم كم لهم؟ ثلث. نقول لهما الثلث، لهما الثلث، هذا الأخ له السدس والأخت لها السدس، الأخ له السدس. ولهذا قال الله، ذكر الله عز وجل لما ذكر المواريث قال وإن كان له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب الإخوة لأم وذو الأرحام، ذو الأرحام أيضا لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم، فلو هلك هالك عن خال وخالة هنا يقولون استويان ميراث، ميراثهما سواء. أو هلك هالك عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة، هؤلاء من ذوي الأرحام ميراثهم سواء، الذكر والأنثى على حد سواء. لماذا؟ قالوا لأنهم يرثون بالرحم المجردة، يرثون بالرحم المجردة. والقول الثاني في مسألة ذوي الأرحام أنه يفضل ذكرهم على أنثاهم، وهذان قولان متقابلان، الأول لا تفضيل والثاني التفضيل، والقول الثالث التفصيل، وهو إن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم فضلوا، وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لم يفضلوا. فمثلا ابن أخ لأم، ابن أخ لأم يرث؟ لا. طيب هلك هالك عن ابن أخ لأم وبنت أخ لأم، هنا أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، يكون ميراثهم سواء، البنت والابن على حد سواء. ولو هلك هالك عن ابن عمه وبنت عمه، هنا أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم، يقول للابن مثل حظ الأنثيين، يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن فالأقوال في مسألة ميراث ذوي الأرحام كم؟ ثلاثة. الأول، القول الأول أنهم يرثون على حد سواء، الذكر والأنثى سواء، وعلتهم أنهم يرثون بالرحم المجردة. والقول الثاني التفضيل، وأن الذكر يفضل على الأنثى مطلقا. والقول الثالث التفصيل، وهو إن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم فضلوا، وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لم يفضلوا. طيب الإخوة لأم، ذكر أهل العلم رحمهم الله أو ذكر الفرضيون بالأخص أنهم لهم أحكام خاصة بهم دون بقية الورثة. من خصائصهم ما ذكره المؤلف، وهو أن الذكر والأنثى ميراثهم على حد سواء، فالأخ لأم والأخت لأم هم في الميراث سواء، لا فرق بين الذكر والأنثى، هذه واحد. ثانيا أنهم من خصائص ذوي الأرحام أنهم يرثون مع من أدلوا به. نعم الأخوة اليوم نسيت الخصيصة الثانية من خصائص الأخوة اليوم، أنهم يرثون مع من أدلوا به. والقاعدة الفرضية أن من أدلى بوارث، أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، فهم يدلون بالأم ومع ذلك يرثون معها. والأمر الثالث أنهم يحجبون من أدلوا به، شوف أيضا هو واسطتهم ومع ذلك حجبوه. فلو هلك هالك عن أخ أخت لأم وأخ لأم وأم، كم للأم؟ السدس. حجبوها من الثلث إلى السدس، حجبوها من الثلث إلى السدس مع أنهم أدلوا بها. وأيضا من خصائصهم أنهم يحجبون بالبنت بإناث الفروع، وبقية الحواشي ذكور الحواشي أو عموم الحواشي لا يحجبهم إلا الذكور. وأيضا من خصائصهم أنهم يحجبون بالجد بالإجماع، يعني الجد يحجب الإخوة لأم إجماعا، وفي حجبه للإخوة الأشقة والإخوة الأب في خلاف، في خلاف. كم هذا الخصائص؟ خمسة تعدهن يا علي. الأول أنه لا يفضل ذكرهم على أمثالهم، أنهم يرثون مع من أدلوا به. طيب وش الإشكال؟ يعني غيرهم كان يدلي بواسطة، حجبته في الواسطة. طيب أنهم يحجبون من أدلوا به. أن إناث الفروع، أنهم يختصون أيضا بأن إناث الفروع تحجبهم لو هلك هالك عن بنت وأخ لأم، الأخ لأم ليس له ميراث بخلاف الأخ لأب والأخ الشقيق، فلا يحجبه إناث الفروع. نعم. نعم، أن الجد يحجب الإخوة إجماعا، وفي حجبه للإخوة الأشقة أو الإخوة لأب خلاف. نعم، إذن هم اختصوا بهذه الستة، خمسة. طيب خمسة أصعص، لا وربما أيضا فيه زيادة. رجل يحجبهم جد، يحجبهم جد. طيب القاعدة قلنا الفرضيون يقول من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، حجبته تلك الواسطة. وابن رجب رحمه الله في القواعد ذكر هذه القاعدة على وجه آخر، وقال من أدلى بوارث فإن قام مقامه عند عدمه حج سقط به وإلا فلا. يقول الذي يدلي بوارث إن قام مقامه عند عدمه فإنه يسقط به، وإن لم يقم مقامه عند عدمه فإنه إيش؟ إن قام مقامه عند عدمه سقط به، وإن لم يقم مقامه عند عدمه لم يسقط به. ولكن ما ذكره الفرضيون أحسن، لأن قاعدة ابن رجب رحمه الله فيها نظر، لأنه يرد عليها، يرد عليها ماذا يرد عليها؟ يقول من أدلى بوارث فإن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا. بنت الابن تدلي بالابن ومع ذلك لا تقوم مقامه عند عدمه، إذا انتقضت القاعدة. أم الأب تدلي بالأب ومع ذلك لا تقوم مقامه عند عدمه، ولهذا كانت قاعدة الفرضيين من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إنهم يستثنون، يقول إلا أم الأب وإلا بنت الابن. بقي دقيقة، ما في سؤال ولا نكمل. طيب يقول وقسم يختص به الذكر وهو من عداهم من أولاد الإخوة لغير أم والأعمام وهم أولادهم وعصبة الولاء. نعم، يكون الميراث للذكور، ولهذا لا يرث من الحواشي، لا يرث من إناث الحواشي إلا من الأخوات، الأخوات فقط، فالعمة لا ترث وبنت العم لا ترث، جميع الحواشي لا يرث منهم إلا الأخوات فقط. قاعدة الفرضيين من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأم، أم الأب وبنت الابن، هم يستثنون هذا. فأنت أم الأب مدلية بأي شيء؟ بالأب، مدلية بالأب، ولهذا ما تسقط به، لا تسقط به. على خيش ما أي شيء؟ لا مستثنان، الأخوة الأم مستثنون من هذه المسألة، ولهذا نقول القاعدة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخوة الأم، فإنهم يدلون بالأم لأن واسطة الميراث، ميراثهم هم هو أمهم، ومع ذلك ورثوا، وأيضا يحجبونها إضافة إلى أنهم يرثون يحجبونها من الثلث إلى السدس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.